بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الجنائز وما يتقدمها، الترغيب في سؤال العفو والعافية. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن لكن فيه ضعف، لكن المعنى من المعاني الثابتة من الأحاديث الأخرى. سأل الله العافية حديث ثابت. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وقال حسن الغريب والنسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اليقين أكمل عطاء، أن يكون الإنسان توكلا على الله غاية التوكل، موقنا أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. واليقين بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاليقين هو الإيمان الكامل الثابت الذي لا يتطرقه شك ولا ريب ولا تردد. وبعد ذلك العافية، العفو والعافية، أن يعفو الله عز وجل عن الزلات وأن يعافى الإنسان من البلاء. فهذا أفضل شيء أعطيه الإنسان بعد اليقين. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وفي رواية: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم. قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء بالعافية. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وقال صحيح البخاري، وقال صحيح البخاري صححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن وضعفه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والحاكم وقال صحيح على شرطهما. حمك الله. قال الترغيب في كلمات يقولهن من رأى مبتلى مبتلا بعاهة أو بمرض أو بشدة من أي نوع كانت. عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر والبزار والطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة وحده. وقال فيه فإذا قال ذلك شكر تلك النعمة. وإسناده حسن وصححه الألباني لغيره. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ذلك في نفسه ولا يواجه به صاحب البلاء لئلا يؤذيه. وليس في الحديث أن يواجهه به وإنما يقول هذا الدعاء بينه وبين ربه. الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله. وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء في من فقد بصره. كأنه قدم الباب الأول حتى إذا جاءت الأحاديث في فضل الابتلاء لا يتمناه أحد، لأن البعض قد يتمنى البلاء إذا علم الثواب، وذلك ينافي كمال التفويض. ولا ينبغي أن يسأل العبد بلاء لأنه لا يدري أيصبر عنده أم لا، بل المشروع سؤال الله العافية. فقدم الترغيب في سؤال العفو والعافية. ومن رأى مبتلى، لأن الإنسان الذي يدعو بالعافية لا يتمنى البلاء، ثم إذا نزل البلاء فإنه يصبر ويحتسب ويطلب الأجر من الله عز وجل. لا يلزم ذلك. الحديث يقول لم يصبه ذلك البلاء، فإن هذا أنواع مختلفة، البلاء بأنواع مختلفة. هذا صحيح أن العاصي مبتلى ببلاء أشد، لكن لا يعني أن من أصيب بعهد أو مرض ليس بمبتلى. إذا رأى أي مبتلى لا مانع أن يقوله إذا رأى من يقع في الذنوب والمعاصي. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كلمات يسيرة لا تتجاوز تلاوتها دقيقة، وقد جمع فيها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والدلالة على طريق الخير والتحذير من طرق الشر. الطهور شطر الإيمان. الإيمان قيل هنا الصلاة كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقيل لأن الطهور وهو الوضوء والطهارة يتطهر الإنسان بها من ذنوبه كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء من أطرافه المختلفة، ومع يعني الصدق والإخلاص يكون هذا الطهور يعني يحقق للإنسان جانب الترك ويبقى جانب الفعل. الطهور شطر الإيمان نصفه، فالإيمان بين أن تفعل الحسنات وتترك السيئات. فإذا غفرت ذنوبك بالوضوء ومع الصدق والإخلاص والتوبة النصوح، فإن ذلك يحقق لك أن تركت ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا نصف الإيمان. والله أعلم. يبقى أن يأتي بالنصف الآخر وهو أن يؤدي الواجبات ويفعل المأمورات. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تملأ ميزان العبد، تملأه حسنات يوم القيامة. لو أكثر الإنسان من الحمد لله امتلأ ميزانه حسنات، لأن الله يحب الحمد، ولأنه الثناء على الله عز وجل بجلاله وعظمته وحسنه وجماله، والثناء عليه بإحسانه ونعمه وآلائه على العباد. فهو يتضمن الثناء على الله بالتوحيد وبكمال أسمائه وصفاته وبنعمه على عباده. الحمد لله تملأ ميزان العبد إذا استحضر العبد ما فيها. فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو صارت هواب هذه الكلمات أجساما لملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله تنزيه لله عن كل نقص، وإثبات الكمال والحمد لله وحده، والثناء له الثناء عليه سبحانه وتعالى بما أثنى على نفسه. والصلاة نور سبب لهداية العبد، نور يخذف في القلب. لذا شرعت الاستخارة عندما تشتبه الأمور على الإنسان، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا أهمه أمر يصلي حتى يفرج الله عز وجل عنه ويرشده إلى الطريق المستقيم. والصدقة برهان حجة للإنسان عند الله عز وجل أنه قد أدى حق ماله. الصبر ضياء يضيء للإنسان طريقه ويوضح له سلوكه فلا يرضى. فلا يرضى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كان أصيب بأي شيء. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، الصبر ضياء. فهو لا يعني لا يعمل بالمعاصي إذا أصابه بلاء. كثير من الناس ربما إذا نزل به البلاء حاول أن يخفف عن نفسه بالمعاصي والذنوب، كما ينصح كثير من الأطباء الجهال من ابتلي ببلاء يقول له إيه فرفش عن نفسه، يذهب إلى الملاهي وإلى أماكن الفساد وصحبة النساء وشرب الخمر، ويزعمون أنه يخفف عن نفسه. وهذا ليس تخفيفا عن النفس، وإنما الطبيب الناصح والذي ينصحه بالصبر يعالج به مرض الجزع ويعالج به ما قد يكون من عدم شهود نعمة الله عز وجل فيما منع الإنسان وحرمه. فإن الله عز وجل نعمه في المنع والعطاء. نعمته في الخير والشر، بمعنى أن الشر الذي يكرهه الإنسان يؤلمه يمكن أن يكون خيرا بالصبر عليه. والقرآن حدة لك إذا عملت به وتبعته وآمنت به، أو عليك إذا بلغك فخالفت أوامره فإنه حدة عليك. كل الناس يغدو، كل الناس يبيع، يذهب إلى السوق نهارا أول النهار يغدو الغدو ويذهب أول النهار، فبائع نفسه لله سبحانه وتعالى بالعمل بطاعة الله وإنفاق وقته وعمره في مرضاته، فهذا معتقها، فبائع نفسه فمعتقها. وإن باعها للشيطان وأنفق الأوقات في معصية الله فهو موبقها مهلكها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء، وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أن الصبر توفيق من الله عز وجل، هبة منه عز وجل. العبد يصبر والله يصبره، وبيان لكيفية الوصول إلى ذلك بأن يتصبر، بأن يتكلف الصبر، بأن يوطن نفسه على ذلك ويحدثها. والصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله. وهو حبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله، وحبس الجوارح عن معاصي الله سبحانه وتعالى كضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وكاستعمال المعاصي لينسى الإنسان بزعمهم المصيبة. ومن يتصبر يصبره الله، فمن طلب طريق الصبر أعطاه الله عز وجل إياه. والإنسان قد يطلب نعمة من النعم، يطلب مالا، يطلب منزلة، يطلب جاها، يطلب منصبا، وربما حرم منه، ولكن إذا رزق الصبر فالصبر خير من هذا الذي طلبه من أمور الدنيا، لأنه قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهو أوسع العطايا. ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرة: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. وقال صحيح: على شرطهم، على شرطهما. حديث ضعيف لكن نعتبره كشرح الذي قبله. الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. يعني أن الإنسان حصول المصيبة يرغب في الثواب، لو فكر أما يعني له لم تكن هذه المصيبة نزلت حتى أستمتع بما عندي، يقول أن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها، لا تطلبها قبل ذلك، لا تطلب المصيبة قبل أن تنزل، لكن إذا أصبت بها تكون راغبا في ثواب المصيبة أكثر من رغبتك في الشيء الذي فقدته. يعني وأنت سائر في الطريق سرق شيء من مالك، فهذه مصيبة، رغبتك في ثوابها أرغب من أن يكون المال قد وجد أو أن يكون الحرامي قد رد إليك ذلك المال، لأن الصبر أفضل وأوسع عطاء. وعن علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير، ورواته رواة الصحيح، هو موقوف وقد رفعه بعضهم. الإنسان بين شدة وسعة، بين خير وشر، فالإنسان إذا ابتلي فصبر كان ذلك نصف ما أمر به، والنصف الثاني إذا أعطي فشكر، فهو بين صبر وشكر. وحسن تفويض الأمر لله، لا يطلب بلاء ولا يطلب عافية في أمر معين، لا أعني أنه لا يطلب العافية من الله عز وجل، ولكن لا يحدد ولا يختار. لماذا؟ لأن الإنسان قد يوسع عليه في أمر ويكون له بلاء، كان يطلب سعة من المال ويكون بلاؤه في هذا المال يعذب به، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. و قد يكون في الضيق الذي أصابه ببلاء نزل به أقرب إلى الله عز وجل ومعافاة له من الدنيا، كمن حبس فتفرغ لطاعة الله بدلا من أن يكون قد أطلق فانشغل عن عبادة الله. فهذا يدلنا على أن أحوال الإنسان يعني دائما البلاء فيه عافية من جهة أخرى، والعافية فيها بلاء من جهة أخرى. لذلك اليقين أن يفوض الإنسان على الله، وإن كان يسأل الله العافية في الجملة، لكن إذا نزل به البلاء صبر. عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر معول المسلم. فقال ذكره زين العبدلي ولم أراه وفيه ضعف. هل ينافي الصبر أن يدعو الإنسان لرفع البلاء؟ لا ينافي الصبر طالما لم يبزع قلبه ولم يشكو لغير الله لسانه ولم يستعمل جوارحه في معصية الله. ومن ضمن معنى العافية رفع البلاء. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. فقال يا رب كيف يكون هذا؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام علما ولا حلما، فلما هداهم الله به وهب الله عز وجل لهم، علمهم من علمه سبحانه وتعالى، وأعطاهم من الحلم، خلق فيهم من الحلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الحامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، وفي رواية حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون جعافها مرة واحدة. رواه مسلم. البلاء يجعل المؤمن يتضرع وينكسر ثم يعافى فيحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى، فهو مثل الخامة من الزرع حتى تشتد التي تميلها الريح مرة وتجعله البلاء يتواضع وينكسر، فلولا إذ جاءه مأسنا تضرع، وبعد ذلك يعتدل ويعود إلى حاله الأول ويجتهد في الدعاء والعبادة والذكر والعمل في الصالح في دنياه وأخرى. أما الكافر فيظل كأنه في عافية، فإذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أمر الله عز وجل به قصمه ولم يعد يحتمل شيئا نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه تميله، يعني ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصل. رواه مسلم والترمذي. الأرز والأرز هي شجرة الصنوبر، وقيل شجرة الصنوبر الذكر خاصة، وقيل شجرة العرعر، والأول أشهر أنها شجرة الصنوبر. قل قولي هذا وأستغفر الله.